إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم الرزايا وأشد البلايا أن يصاب العبد في دينه وإيمانه وعقيدته بنوع انحراف أو شهوة أو شبهة. ولذلك فإن المصائب تهون كلها بعد مصيبة الدين، فإن المصيبة في الدين توجب الخسران المبين في دنيا الإنسان وفي أخرى. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول الله جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كثير اللهج في صبحه ومسائه بهؤلاء الدعوات المباركات، كما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان قل ما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. فكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. كان هذا دعاؤه صلوات ربي وسلامه عليه، ألا يجعل المصيبة في الدين، فكل كسر فإن الله يجبره إلا كسر قناة الدين، فما له جبران. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إننا في زمن قد عمت فيه الفتن وطمت وانتشرت، فالتبس الحق فيه بالباطل، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن. وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وقوله أصدق وأجل، كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بإسناد حسن، كان يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: سيأتي على الناس سنوات خداعات يؤتمن فيها الكاس يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة. قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور الناس. انظروا معاشر المؤمنين في هذا الزمن كيف التبس الحق بالباطل وانقلبت الموازين، فصار الحق باطلا والباطل حقا، صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، صار العري حرية وصار الخنا فنا، وصار الدين يحارب والثوابت كلها تحارب من لدن من لا خلاق لهم، ممن لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة. وإننا في زمن معاشر المؤمنين قد رخصت فيه قيمة هذا الدين، فصار الواحد يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لا يبالي بدينه. أرخص ما يجده الإنسان هو هذا الدين وهذا الإيمان وهذه العقيدة. كما قال القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا دين يبقى ولا ما نرقعه. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن المصاب يزداد، وإن المصيبة تعظم حينما يسلب من الإنسان دينه وإيمانه وعقيدته، وينحرف في الشهوات ويرتع في الشبهات، ولكنه لا يبالي وهو لا يدري. قد عدم الإحساس من كثرة المساس، هنا تعظم المصائب فتراه عند مراد الله يفنى كميت، وعند مراد النفس يسدي ويلجم. بطيء عن الطاعات أسرع للخنا من السيل في مجراه لا يتقسم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وإننا في زمن معاشر المؤمنين نطق فيه رويبضة، واشتبهت كثير من الثوابت على الناس، فصار الناس في لجج فتن كأمواج البحر المتلاطم، تتقلب فيها القلوب كتقلب القدور إذا اجتمعت غليانا. وهنا تأتي الحاجة ومسيس الحاجة إلى معرفة كنه الفتن وأوصافها ومرادها وأقسامها وأنواعها وسبيل النجاة منها بإذنه جل وعلا. ولهذا أحببت في هذه الخطبة وما يليها من خطب بإذن الله جل وعلا أن أميط النثام عن حقيقة فتن الزمان، وأجلي كثيرا من معانيها، وأبين كثيرا من أوصافها وأسبابها، والمخرج منها ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. فأقول وبالله أستعين: إن الفتنة في حقيقتها هي الاختبار والابتلاء والامتحان والتمحيص. ولهذا تقول العرب: فتنت الذهب والفضة، وذلك إذا أذبتهما وعرضتهما إلى أذى النار حتى يبيز الجيد من الردي. ولهذا قال ربنا جل وعلا: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون ويعذبون بالنار. وأما الفتنة في لسان الشرع، قد تكون الفتنة من أفعال الباري جل وعلا، وقد تكون الفتنة من أفعال العباد. أما فتنة الله عز وجل لعباده فإنها الاختبار والتمحيص والابتلاء بالسراء والضراء في اليسر والعسر والمنشط والمكره بما نحب ونكره ونحاذر بأنواع الأذية من موت ورزية وبلية وفقر ومن فتن بأنواعها. والسر في ذلك إنها الحكمة البالغة ليميز الله الخبيث من الطيب، لأن الناس في زمن الرخاء يدعون ويرفعون الشعارات الجوفاء، يدعون الإيمان ويدعون الانتساب لهذا الدين، ولكن إذا جاءت الفتن وأجلبت على دنيا الناس تميز الثابتون والصادقون والصابرون ونأى عن سبيلهم المنافقون والمخادعون والكاذبون. ليس الشأن أن تعبد الله عز وجل في زمن الرخاء، الشأن كل الشأن أن تعبد الله عز وجل زمن الفتن. ولهذا قال الصادق المصدوق: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج أي أيام الفتن، والتباس الحق على الباطل، وجري الناس وراء الشهوات والشبهات. هنا يأتي الصابرون والثابتون والمرابطون، فتكون العبادة حينها كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام الطبراني في معجمه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أن يأتي بعدكم أيام يعظم فيها البلاء والفتن، إن من ورائكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. إننا في هذا الزمن من يقبض على دينه وعلى ثوابته وعلى إيمانه فإنه كمن يقبض على الجمر، كل الناس ترميه من قوس واحدة من إعلام فاسد ومن منافقين ومن مثبطين، كلهم يرمونه بقوس واحد. إنها غربة الدين. بدأ هذا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أول مرة. انطلق هذا الدين وشعاعه من مكة المكرمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم فردا واحدا، فتجمع إليه الناس الواحد والثاني والثالث، رمتهم العرب كلها من قوس واحدة. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، تعرضوا لأنواع الفتن والبلاء فصبروا على دينهم، فيدور الزمان دورته وتعود الغربة وتشتد على أهل الدين والاستقامة، فصير الواحد منا غريب في أهله وفي بلدته وفي وطنه وفي حيه. إن نادى بالدين دعيت بأنه من الظلاميين والمتزمتين، وإن نادى بالثوابت نودي ورمي بأنه من الرجعيين. فإلى الله المشتكى وإليه المرجع والمعتمد. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الفتنة من الله عز وجل ليس فيها ظلم للعباد، وإنما يراد بها التمحيص. لا يستوي الصادق الصابر مع الكاذب المنافق المراوغ. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحسب الناس، أظنوا أنهم حينما يقولون لا إله إلا الله ويدخلون في عقد الإسلام أن يتركوا على دعواهم حتى يدخل المنافقون في صفوف المسلمين؟ كلا، تأتي البلايا والفتن حتى يميز الله عز وجل الصادقين. تأتي بلايا الشبهات ليتبين الذين يستسلم لهم عقيدتهم، وتأتي بلايا الشهوات وهي بلايا تصيب الإرادة والعمل. فمن كان حين ورود الشهوات لا يجنح إلى المعاصي ولا يفرط في الواجبات، وكان عند ورود الشهوات شبهات لا توجب له شكاً ولا انحرافاً في دينه، فهذا هو الصابر والصادق الذي وعده ربنا بجنة عرضها السماوات والأرض. إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. قيل يا رسول الله 50 منا، أي من الصحابة أو من؟ قال بل 50 منكم. وزاد في رواية أخرى: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين زوال الفتن وأوانها وجلاها وكشفها في أحاديث بينات واضحات نبينها بعد حين. أقول قولي هذا وأستعين بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس حين ورود الفتن فقال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي أي الذي يجري. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها المخرج فقال صلوات ربي وسلامه عليه: فقد فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم، أو كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن من نبيه قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه قد جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فمن أراد أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته أي موته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس كما يحب أن يؤتى إليه. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كم رأينا الذين باعوا دينهم وباعوا عقيدتهم وباعوا إيمانهم بعرض من الدنيا قليل. تأتيهم نصوص الواضحات والأحاديث الصحيحات البينات في تحريم الخنا وتحريم الربا وتحريم الفحش وتحريم السرقة وتحريم الغناء وتحريم المعازف، وما ظهر الفساد في البر والبحر إلا لاجتراء الناس على حدود الله، فيصمون الآذان ويعكفون على المعاصي ليلا ونهارا لا يبالون. يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا قليل من أجل عرض زائل يزول. يبيع الإنسان ويفرط في ثوابته وفي دينه، يخشى الناس ويخشى الفقر، والشيطان يعدكم الفقر، والله عز وجل يعدنا مغفرة منه ورحمة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده أشد منه وأخطر والفتنة فيه أعظم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجة في سننهما من حديث الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نجد ونلقى، فقال: اصبروا، فما يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده أشد منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه. فإن زماننا أشد من زمان آبائنا، وزمن آبائنا أشد من زمن أجدادنا، وهكذا. وإن زمن أبنائنا سيكون أشد من زماننا، وزمن أحفادنا سيكون أشد من زمن أبنائنا، وهكذا. الفتن يرقق بعضها بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف: تأتي الفتنة، تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، أي تكون الفتنة الثانية بالنسبة للفتنة الأولى أشد، حتى تصير الفتنة الأولى رقيقة بالنسبة للفتنة الثانية، حتى يقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تأتي تنكشف، ثم تأتي فتنة أخرى أشد، فيقول المؤمن: هذه أي هذه التي سوف تهلكني. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شأن الفتن أنها عمياء صماء يلتبس فيها الحق بالباطل، وعليها دعاة على أبواب النار ينادون الناس إلى الفتن فيوقعونهم في الشهوات ويوقعونهم في الشبهات، مؤامرة تدور على جميع الناس، على الشباب وعلى الشيبان، ليعرضوا عن دين رب العالمين. ولهذا قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان المشهور، كما في صحيح مسلم وغيره، أنه قال: ثم تأتي فتنة عمياء صماء، ثم تأتي فتنة عمياء صماء، يمسي الرجل يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شأن الفتن معاشر المؤمنين أنها إذا أتت لن يعرفها إلا الصالحون والعلماء الربانيون، ولذلك إذا قالوا للناس احذروها نعتهم السفهاء بأنهم لا يعرفون ولا يعقلون، وأنهم يجهلون الواقع، وأنهم علماء الحيض والنفاس، وأنهم من القرون الوسطى، وأنهم غير ذلك من التهم. ولكن إذا انجلت الفتن تبين أفرسا تحتك أم حمار، إذا اشتملت وإذا اشتبهت، كما قال القائل: إذا اشتملت واشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وإذا انجلى الغبار تبين أفرس تحتك أم حمار. وإن من شأن الفتن معاشر المؤمنين أنه ينبغي للعبد ألا يستشرفها وألا يدخل فيها وأن يفر منها فراره من الأسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استشرفها استشرفته. ولهذا وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الدعاء واللهج إلى رب الأرض والسماء أن يجنبنا الفتن وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.